بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، شرعنا في الفصل العاشر الذي عقده الناظم رحمه الله تعالى، وهو فيما يتعلق بمسائل تتعلق به بالإيمان، الإيمان عند أهل السنة والجماعة. ذكر تقريبا تحت هذه أو تحت هذا الفصل نحو من 6 مسائل، افتتحها بقوله: إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات. وهذه المسألة كغيرها من المسائل كما عرجنا بالأمس وكذلك فيما سبق من دروس في باب المعتقد وغيره، أن هذه المسائل كلها مبنية على معرفة الإيمان عند أهل السنة والجماعة. حينئذ من عرف الإيمان عند أهل السنة والجماعة حينئذ عرف الحق في هذه المسائل كلها، وهي كلها مجمع عليها بين أهل السنة والجماعة، ولكن باعتبار المخالف قد يقال فيها خلاف، فيها نزاع، لكن لا باعتبار كون النزاع واقعا بين السلف. قد عرفنا أن الإيمان مركب عند السلف من 3 أركان: الاعتقاد والقول والعمل. اعتقاد القلب ويشمل هذا العلم وعمل القلب، وقول اللسان والعمل إذا جعلناه خاصا بالجوارح، أو عممنا قلنا عمل القلب وعمل الجوارح. وهذا تفصيل لما أثر عن السلف أن الإيمان قول وعمل، حينئذ العمل يحمل على النوعين. والحاصل أن مذهب السلف أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان، بمعنى أنها ركن من أركان الإيمان، فإذا زالت الأعمال كلها زال الإيمان. هذا وجه كونها ركنا، هل هذا فيه خلاف بين السلف؟ الجواب لا، ليس ثم خلاف بين السلف في ذلك. وإنما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في الإيمان الكبير أن بعض السلف قد اعتبر أن الأعمال شرط صحة، حينئذ يكون الخلاف معه خلافا لفظيا، لأنه على كونه ركنا وهو الحق، وعلى كونه شرط صحة، حينئذ ينبني عليه أن فوات العمل يفوت به الإيمان، الأول لفوات ركن من أركانه، والثاني لفوات شرط من شروط صحته. وفوات الإيمان وزواله لزوال الأعمال الظاهرة هذا مجمع عليه، والأولى أن نعبر بماذا؟ بكونه ركنا، إذ فرق بين الركن والشرط، والركن جزء الذات والشرط خرج، يعني خارج عن الماهية، والإيمان ماهية مركبة. حينئذ كما نقول بأن قراءة الفاتحة وكذلك الركوع والسجود داخلة في ماهية الصلاة وليست سابقة عليها، كذلك أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان وليست خارجة عنها. إذا عبرنا بالشرط حينئذ صارت الأعمال بالنسبة للإيمان كالطهارة للصلاة، ولا شك أن الصلاة لا تصح بدون طهارة، حينئذ تفوت الصلاة وتنتفي لانتفاء شرطها لا لانتفاء ركنها، حينئذ يكون قد اتفق القولان على ما يترتب على زوال العمل. ويبقى الخلاف في ماذا؟ هل هو داخل في الماهية أو لا؟ وهذا خلاف لفظي لا ينبني عليه فرع من الفروع. وإذا كان كذلك حينئذ نقول الحق الذي يدل عليه كلام السلف الأكثرية أنه ركن، وأما القول بأنه شرط كمال فهذا هو مذهب أهل الإرجاء، لا يعرف عن السلف البتة. ومن زعم أن السلف لهم قولان في هذه المسألة شرط صحة أو شرط كمال هذا قد افترى كذبا على السلف، وهيهات هيهات أن يأتي بحرف واحد عن الصحابة ومن بعدهم بأن الأعمال إذا فاتت بقي الإيمان ولم يزل، لأنه ينبني على هذا القول أن الأعمال شرط كمال، أنها لو زالت بقي الإيمان أو لا يبقى الإيمان، لأنه ليس داخلا في الماهية، وإذا لم يكن داخلا في الماهية ولا شرط صحة لها حينئذ يبقى الإيمان، وهذا باطل، بل هو مذهب مرجئة الفقهاء من حنيفة رحمه الله تعالى ومن بعده ممن تبعه. لكن يزيد أهل هذا العصر ممن يقول بهذا القول أنهم قد اغترفوا من البدعتين، بدعة المرجئة في باب الإيمان وبدعة الجهمية في باب التكفير، ولذلك نحن نعبر دائما عمن يعتقد هذا القول بأنه جهمي ولا نقول بأنه مرجئ. لماذا؟ لأننا وجدنا ممن يتكلم في مسائل التكفير فإذا بها تخرج على مذهب الجهم بن صفوان في باب الإيمان، وهو ماذا؟ أن الإيمان هو التصديق، حينئذ كل كفر عملي لابد من رده إلى الاعتقاد. هذا مذهب الجهم بن صفوان، ليس مذهب السنة والجماعة. ولذلك قلنا فيما سبق أن من فوائد النظر في كلام السلف بكون الأعمال الظاهرة داخلة في مسمى الإيمان أننا نجعل في كل مقابلة ركن من أركان الإيمان نوعا من أنواع الكفر، فثم كفر اعتقادي لأن الاعتقاد داخل في مسمى الإيمان يقابله، لابد من ذلك، لأن الإيمان والكفر في الشرع ماذا؟ نقيضان. إذا كان النقيضين حينئذ نقول لابد في كل ركن ما يقابله من نقيضه، وعندنا كفر اعتقادي ولا شك نثبته، وعندنا كفر قولي ولا يشترط فيه الاعتقاد، وعندنا كفر عملي أكبر، ولا شك أن الكفر العملي قسمان، قد يكون أكبر قد يكون أصغر، لكن المراد هنا النوع الأكبر الذي يباين الإيمان من أصله. حينئذ نقول عندنا كفر أكبر لا يشترط فيه الاعتقاد، فرد القول إلى الاعتقاد ورد العمل إلى الاعتقاد هذا مذهب الجهم الصفوان وليس مذهب السلف البتة مطلقا، لا يعرف هذا القول عن السلف. ولذلك نقول أن المسائل التي يذكرها المصنف رحمه الله تعالى متفرعة على من أتقن هذا الحد تعريف، وأما من لم يتقنه حينئذ يقع عنده إشكالات كبيرة لا سيما فيما يتعلق بالتكفير. ولذلك في هذا الزمان أنكر صراحة أو ضمنا الحكم الشرعي الذي هو الكفر، هذا لا وجود له عند كثير من الناس، أرادوا أن يجعلوا هذه الأعمال مقيدة بالاعتقاد فجاءوا ببدعتين. بدعة الأولى مسألة العذر بالجهل مطلقا لئلا يقال بأنه قد وقع في الكفر العملي، وهذا قد لا نعممه على كل من تكلم في مسألة العذر بالجهل لكنه موجود عند كثير، ولذلك جعلوا هذه المسألة غطاء، كل من أراد أن يستر ما عنده من بدعة جهم بن صفوان قال هذا جاهل، لابد من إقامة الحجة، وهي البدعة الثانية تحقق الشروط وانتفاء الموانع، هذه إطلاقها بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، هذا كتاب الله وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطونا هذه القاعدة مؤصلة بتأصيل العلم ليس تأصيلا على ما يذكره أحفاد الجهم بن صفوان، وإنما نرجع إلى الكتاب والسنة وعلى فهم سلف الأمة. ولذلك لما وجد مسألة أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان حينئذ انتفى عندهم ماذا؟ ها قلنا مرارا انتفى عندهم الكفر العملي الأكبر، لا يوجد كفر عملي أكبر، كل من قال بأن الأعمال شرط كمال في مسمى الإيمان إذن صار الإيمان عنده مركب، الماهية التي يفوت الإيمان بفواتها مركب من جزئين، الجزء الأول ما هو؟ ها قول القلب، الجزء الثاني أو عمل القلب، الجزء الثاني قول اللسان، أين الركن الثالث؟ هذا شرط كمال، بمعنى أنه لو فات لا يؤثر، إذن هل يقابله نوع من أنواع الكفر؟ لا يقابله نوع من أنواع الكفر. يبقى إشكال وهو أن الباري جل وعلا وأجمع السلف وأجمعت الأمة ولعل الجهم لصفوان معهم أن بعض الأعمال قد حكم الباري جل وعلا عليها بكونها ماذا؟ بكونها كفرا أكبر. حينئذ ماذا يصنعون؟ قالوا هذه دليل على الكفر وليست هي كفرا بعينها، وهذا محادة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، إذ ما حكم الباري جل وعلا أنه كفر عملي وجب أن يستقل بالحكم دون قيد، لأنك إذا رددته إلى الاعتقاد حينئذ جعلته مقيدا. وقد قال الله تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا، كلمة الكفر، إذن علق الحكم على أي شيء؟ على قول. هل اشترط فيه الاعتقاد؟ لا، إذا قلت لا بد من الاعتقاد فقد زدت على كلام الله عز وجل. أين الدليل الدال على هذا القيد؟ إذن ينبني هذا الذي أريد أن يعتني به طالب العلم، ينبني على القول بكون العمل شرط كمال أنه يسقط نوع من أنواع الكفر، وهو الكفر العمل الأكبر. لا شك لا ننازع في أن الكفر العمل نوعان، هذا لا نزاع فيه، بأنه قد يكون كفر أصغر وقد يكون كفرا أكبر، لكن رد ما جاء النص به بكونه كفرا أكبر دائما كفر أصغر كفر دون كفر، قل هذا باطل، هذا يعتبر من القول الباطل. بل الأصل في الكفر إذا أطلق في الشرع، هذه قاعدة مضطردة قد نص عليه ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع، ويأتي معنا إن شاء الله تعالى نقل كلامه وغيره، أن الأصل إذا أطلق الكفر فالمراد به كفر الأكبر، هذا الأصل، هذا الأصل، كما إذا قيل الإيمان فالمراد به ما يدخل الإنسان، الأصل فيه. حينئذ ما يقابل هذا النوع هو الكفر الذي يخرج المرأة من الإسلام ومن دائرة الإسلام. حينئذ نقول الأصل في إطلاق الكفر هو الكفر الأكبر، إذا أردنا تقييده حينئذ لابد من دليل شرعي، فنقول كفر أصغر، كلمة أصغر أو كفر دون كفر، هذه لا شك أنها مسألة شرعية وحكم شرعي، لكن لابد من ماذا؟ لابد من دليل. وهذا له نظير في القواعد الأصولية، أن نقول الأصل في النهي هو التحريم إلا لقرينة، هذه القرينة تأتي من أي؟ من رأس العالم أو من الدليل الشرعي؟ دليل شرعي، لابد من ماذا؟ لابد من آية كما قال ابن حزم، لابد من آية أو حديث أو إجماع، وقد يقال في بعض المواضع بالقياس. إذن لا نأتي للاجتهاد فنقيد النهي بكونه مصروفا عن التحريم إلى الكراهة لكون العالم رأى هذا، لكونه أدب من الآداب، قل لها لابد من ماذا؟ لابد من دليل شرعي، وكل عالم ليس حاكما على الشرع بل هو محكوم بالشرع، ليس عندنا الكتاب والسنة والوحي، هذا الذي ينبغي أن يعتني به طالب العلم، لا سيما فيما إذا حصل النزاع، حينئذ يكون الرد إلى من؟ إلى الكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء نكر في السياق الشرط فتعم أدنى شيء، لو اختلفنا في هذه يجوز شربها أو لا، لابد من رده إلى الكتاب والسنة، إن رددنا إلى غير الكتاب والسنة إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فردوا هذا الخلاف إلى الكتاب والسنة، إن كنتم لا تؤمنون بالله واليوم الآخر فردوه إلى هيئة الأمم وغيرها. كذلك حينئذ نقول هذا يعتبر ناقضا من نواقض الإسلام المجمع عليه بين أهل العلم. إذن نرجع إلى الأصل، وهو أن معرفة الإيمان تفيدك في معرفة جل المسائل في باب التكفير وفيما يتفرع عن هذه أو فيما ذكره المصنفون رحمه الله تعالى من مسائل. حينئذ نقول الكفر كفران، كفر عملي، نعم كفر عملي أكبر وكفر عملي أصغر، الذي يقيد الكفر العملي بكونه أصغر آية حديث إجماع، والإجماع المراد به الذي يحفظ وينضبط هو إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، من بعدهم الإجماع ممكن عقلا لكنه وجودا متعذر، لأنه اتفاق الفقهاء، من الذي كما يقول الإمام أحمد وغيره من الذي قد مر على الفقهاء ودار إلى الأمصار ودخل البلاد وأدرك عمر هذا قبل أن يموت ذاك، وأدرك قول فلان قبل أن يرجع غيره، حينئذ يقول من الذي استطاع أن يصل إلى تحقيق الإجماع الذي يذكره أهل الأصول. هذا لا يكاد أن يوجد، هذا في الذهن فقط وجوده. التعريف الذي يذكره الأصوليون هذا وجوده وجود ذهني، قد يقال بأنه يمكن أن يكون في زمن الصحابة لا سيما قبل أن يتفرق ويخرج على المدينة النبوية، ممكن أن يقال بأنهم يتفقون وينظرون في المسألة ويصدرون عن قول واحد، لكن بعد ذلك حينئذ حصل التفرق وفتحت بلدان والأمصار وصار من المتعذر معرفة اتفاق الفقهاء. إذن الإجماع الذي ينضبط هو إجماع الصحابة رضي الله تعالى. وصورة الإجماع التي لا يمكن أن يقال غيرها هو أن يقول بعضهم ويسكت الآخرون، الذي يسميه أهل الأصول ماذا؟ الإجماع السكوتي. وهذا الإجماع السكوتي مطعون فيه عند كثير من أهل الأصول، لكن نحن لا نعتبر يعني فكر الغزالي ولا فكر الجويني ولا من سار نحو هذين بأنهم قد حكموا على الشرع وعلى فهم الصحابة، لا، وإنما نأخذ منهم ما يمكن أخذه، وما لا علم به لهم به هذا نتركهم، لا نلتفت إلى أهل الأصول في كل مسألة ويكون عندنا هيبة لأن نخالف. قل هذا الذي ذكرتموه في باب الإجماع، هذا أنتم لو ادعيتم أن ثم إجماع قد تحقق بهذا الشرط قد كذبتم. أين صورة إجماع واحدة ينطبق عليها ماذا؟ تعريف الإجماع الذي يذكر فيه أهل الأصول. ولذلك نقول في الجهة المقابلة فيما ذكرناه في البدعتين العذر بالجهل ومسألة تحقق شروط التفلم، هذه أشبه ما يكون بغطاء. ولذلك من يقول بها يجمع بين هاتين البدعتين، وأنا أقول بدعتين لكون الإطلاق لا لكون يقال في بعض المسائل، انتبه لا أبدع مطلقا، وإنما الذي يطرد المسألة العذر في كل شيء لابد من ماذا؟ لابد من العلم. ثانيا لابد من تحقق شروط انتفاء الموانع. من يطرد هاتين القاعدتين بإطلاق وهما قاعدتان بدعيتان أن له أن يأتي بواحد قد كفر بعد إسلامه، هيهات أن يأتي بشخص واحد يقول هذا كفرته، لا يوجد، لا نظير له. وانظر فيه في العصر الآن، يوجد من يدعي النبوة جاهل، يوجد من يسجد للصنم جاهل، يوجد من يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن في شرع الله عز وجل جاهل، لابد من تحقق. إذن ما بقى جميع النواقض التي تقع لا يمكن أن يسمى أن يطلق عليه وصف الكفر لكونه ما جاهلا، لابد من تحقق شروط انتفاء الموانع. بل عدى بعضهم هذه زندقة مغلفة باسم طلب الحق، عد هذا الحكم الشرعي إلى أفراد النصارى واليهود، قال هؤلاء لا يمكن أن نكفرهم. لماذا؟ للجهل، جهال، وهم جهال قطعا، لكن وجود الجهل لا ينفي ماذا؟ لا ينفي الحكم الشرعي عنهم، وهم أنهم كفار. إذن هاتان البدعتان بالإطلاق في مسألة العذر بالجهل وتحقق الشروط انتفاء الموانع ثم بعد ذلك يكفر، هذا لا وجود للكفر، الكفر صار حكما ذهنيا. ولذلك قلت لكم سابقا أن الكفر الآن في هذا الزمن صار حكما ذهنيا لا وجود له في الخارج. وإذا أردت ودرست المنطق وجاء معك الكل الذي لا أفراد له في الخارج، فأتي بلفظ كفر في هذا الزمن، صحيح عندهم ماذا؟ كلي لا أفراد له في الخارج، كبحر من زئبق، هذا كلي يصدق على ماذا؟ بحر من زئبق، نهر من لبن، من عسل، أخره في الدنيا يعني، حينئذ لا أفراد له في الخارج. لكن الذهن يتصور بحر، تعرف كلمة بحر وتعرف ماذا كلمة زئبق، وتعرف أنه بحر من زئبق، ها، أمواج إلى آخره وإعصار إلى آخره، حينئذ نقول هذا لا وجود له في الخارج. هل له أفراد؟ لا. مثله في هذا الزمن كفر، ردة، لا وجود له في الخارج أبدا. لماذا؟ جاهل، لابد من تحقق شروط انتفاء الموانع. إذن باب الردة، لماذا الصحابة لماذا كفروا؟ كفروا من كفروا؟ حينئذ نقول هذا يدل على أن هذه القاعدة باطلة من أصلها. الذي أريد أن أشير إليه بعد هذا أن التجهم قد انتشر انتشارا عظيما في هذا الزمن، لكن الأكثر لا، ولا سيما من طلبة العلم. قد يعلم بعض الساسة الكبار من الشيوخ والدعاة ونحن أنه على عقيدة الجهمية ولا يبين ذلك لطلابه، وبعضهم قد لا يدري، يقلد غيره دون أن يعرف. ولذلك عندي موازنة الآن، نحن أجمع المسائل التي يذكرها بعض المعاصرين وأرجع إلى عقيدة الجهم من صفوان. بعض المسائل الجهم يقول بالكفر فيها، يكفر، وتجد الآن ممن يزعم السلفية لا يكفر فيها، أيهما أحسن حالا؟ لا شك أن الجهم أحسن حالا من هؤلاء، لأن في بعض المسائل هو يجعلها كفرا وإن كان ماذا، وإن كان يجعلها دليلا في نفسها لا يجعلها، لأن الكفر عملي عنده منتفي، كفر عملي ليس عنده كفر عملي، كالمرجئة على شرط كمال ليس عنده كفر عملي، اشتبه. ولذلك المصطلح الحقيقي الشرعي الذي يناسب العصريين الآن ليس المرجئة، يخطئ بعض الناس ونحن نذكره أحيانا باب المصطلح الذي تصل به المعلومة للأصل الجهمية. لماذا؟ لأن العبرة بماذا؟ العبرة بمسائل التكفير. الإيمان قد نتفق عليه أنه لو أخرج العمل قد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولو كان يعتقد أنه خارج عن مسمى الإيمان، لكنه يحصل منه هذا كذلك، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لأنه واجب، يعتقد أنه واجب من واجبات الشرع، ويعتقد أن هذا منهي عنه من مناهي الشرع، لكن الخطر في ماذا؟ في مسائل التكفير. فلما غلب التكفير الذي هو فرع عن مذهب الجهم بن صفوان، وكان له أثر ليس كأثر من سبق في مسائل الإيمان، لابد أن ننسبه إلى ما كان أشد خطرا. فإذا كان كذلك فالأصل نقول جهمية ولا نقول مرجئة، هذا الأصل فيه. لماذا؟ لأنه كما ذكرت لك النواقض، لا أقول عشرة بل أقول 20 و30 و100، سمي وعدد ما شئت من النواقض موجودة في هذا العصر، ويعلن بعضهم بأنه تلبس بهذا لكذا، ومع ذلك تجد أنه لا يكفره. وبعضهم قد يقول حتى من الصحابة الزنادقة كفار مرتدون، لا نخشى على أنفسنا نكفر إذا ما كفرناهم، يعني يقول في بعض حديث النبي هذه وحشية ما تركت على الرجال أضر من النساء، يقول هذا وحشية لا يمكن نقبله، ومع ذلك تجد من يقول لا أكفره. هذا على قول السلف، يعني لا نريد أن نطلق لئلا يؤخذ قولنا وتسير به الركبان، وإلا هذا الذي لا يكفره فيه إشكال كبير، يعني لأن طعن في قول أهل العلم في مسائل قبول الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك أنه ماذا؟ أن القبول فرد من أفراد شروط لا إله إلا الله، سواء قلنا بالجنس أو بالأفراد، بمعنى ماذا؟ أنني يجب أن أعتقد قبول الشرع كاملا، ثم إذا عرض علي حديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم واعتقدت صحته لكني رددته من أجل أنه لا يوافق عصري، هذا بالإجماع أنه كافر، ليس كالذي يقول نظرت في الإسناد ولم يثبت عندي الحديث أو نحو ذلك وقعت عنده شبهة، هذا مسألة أخرى، لكن يصح عنده الحديث ثم يقول لا أقبل هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قل هذا باطل، هذا لا إشكال في كفري وردتي عن كمن يقول ممن يقول أقبل قول الطبيب الكافر في الذباب، حديث الذباب إذا وقع الذباب، ولا أقبل قول محمد بن عبد الله، هذا يقول بعض الزنادقة المنتسبين اللي ومع ذلك تجد من يقول من الجهمية لابد من إقامة الحجة ولابد من تحقق سنة الإمام، هذا يحتاج إلى إقامة حجة؟ أمثل هذا النوع يحتاج إلى إقامة حجة؟ وهو يقرأ فتاوى ابن تيمية ويقتبس منها ويزعم أنه يحفظ كتاب الله عز وجل وإلى آخره، وينسب إلى العلم وإلى الشرع، ثم يقول أقبل قول الطبيب الكافر ولا أقبل قول محمد عبد الله، ثم نقول نتوقف لابد من إقامة الحجة، وهذه بدعة. إقامة الحجة في مثل هذه المواضع تعتبر من البدع ومن الضلالات، لكن لما انتشر الإرجاء الذي قلنا الأولى أن نسميه ماذا؟ تجهما، صارت هذه العبارة غطاء يتغطى بها كثير من الناس، أراد أن يستر عما في نفسه، حينئذ قال لابد من إقامة الحجة، لابد من تحقق شروط انتفاء الموانع، ائتي بكتاب وسنة بدليل من كتاب وسنة يدل على إطلاق هذه القاعدة. نعم هذه معمول بها في ماذا؟ فيما يسمى بالمسائل الخفية، أما المعلوم من الدين بالضرورة هذا لا يقال فيه إقامة حجة إلا في الطائفتين كما ذكرنا سابقا. إذن قوله رحمه الله تعالى إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات، هذا متفرع على إثبات أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، هذا محل إجماع كما ذكرنا، وأن الأعمال الجوارح ركن من أركان الإيمان، ولم يخالف أحد من السلف في ذلك. خالف بعضهم قال شرط صحة خلاف مع لفظي، خالف بعضهم فقال شرط كمال، قلنا هذا هو مذهب المرجئة وليس مذهب أهل السنة والجماعة قاطبة. ثم قال رحمه الله تعالى: وأهله فيه على تفاضلي، هل أنت كالأملاك أو كالرسل؟ وأهله ضمير يعود إلى الإيمان، أي أهل الإيمان. فيه أي في الإيمان، على تفاضلي يعني متفاضلون فيما بينهم. هذا يدل على ماذا؟ قلنا التفاضل يثبت في جهتين، في الإيمان، حقيقة الإيمان هو متفاضل في نفسه، فالتصديق يتفاضل عند أهل السنة والجماعة خلافا للجهمل الصفان، فهو شيء واحد لا يقبل التفاضل. إذن التصديق في ذاته يتفاضل، أعمال القلوب تتفاضل، قول اللسان يتفاضل، أعمال الجوارح تتفاضل، كذلك يلزم ماذا؟ أن أهله يتفاضلون فيه، لأن هذا تصديقه أكثر من تصديق هذا زيد، تصديق أبي بكر ليس كتصديق واحد من الناس، صحيح أم لا؟ حينئذ ثم تفاضل في ذات الإيمان. فإذا كانت حقيقة الإيمان تتفاضل دل ذلك على ماذا؟ على أن أهله ليسوا على مرتبة واحدة، فكل دليل دل على تفاضل الإيمان في نفسه فهو دليل على تفاضل أهله، وكل دليل دل على تفاضل أهل الإيمان في الإيمان فهو دليل على تفاضل الإيمان، كل منهما لازم للآخر. وأهله أي أهل الإيمان فيه أي في الإيمان على تفاضل، يقال فاضله ففضله من باب نصر، فاضله ففضله من باب نصر أي غلبه بالفضل، تقدم عليه بماذا؟ بالفضل. الفضل في أصل اللغة هو الزيادة، والتفاضل بين القوم أن يكون بعضهم أفضل من بعض، هكذا في مختار الصحاح، تفاضل القوم أو التفاضل بين القوم يعني بعضهم كان أفضل من بعض. هل أنت كالأملاك؟ ها؟ إيمانك كإيمان جبريل، هذا في رد على الجهمية الذين جعلوا أن الإيمان هو التصديق فقط، فالتصديق الذي عند زيد من الناس هو بعينه التصديق الذي عند جبريل ولا يقبل التفاضل. وإذا كان كذلك حينئذ استوى النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره، لو كان التصديق لا يقبل التفاضل وإنما هو قبول الحق فقط، حينئذ نقول تصديق النبي صلى الله عليه وسلم وتصديق أبي بكر وتصديق زيد من الناس، بل حتى الفاسق والظالم والفاجر حينئذ يكون ماذا؟ يكون تصديقه شيئا واحدا باطن. والملك من الملائكة واحد وجمع، ويقال ملائكة وملائك، أما أملاك هذا لا يقال فيه جمع ملك، وإنما الملك يجمع على ملوك وأملاك، على المصنف رحمه الله تعالى وقف على من نص على أن الأملاك جمع لملك واحد الملائكة، لكن لم أقف على هذا، وإنما هو جمع ملك، ملك يجمع على ملوك وأملاك، وليس الأملاك المراد به جمع ملك الذي هو واحد الملائكة، والله أعلم. هل أنت كالأملاك أو كالرسل؟ أو للتنويع، يعني أنت لست كالملك جبريل عليه السلام أهل أفضل أهل السماء، ولست أنت كالرسل جميعا أو كالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الشارح: هذه المسألة الثانية، وهي تفاضل أهل الإيمان فيه كما ذكر الله تعالى أقسامه التي قسمهم عليها بمقتضى حكمته، فقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الآيات هذه آية تدل على أن الله تعالى جعل المؤمنين على مراتب ثلاث: ظالم لنفسه ومقتصد وسابق به بالخيرات. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: ثم جعلنا القائمين بالكتاب العظيم المصدق لما بين يديه من الكتب الذين اصطفينا من عبادنا اخترنا، وهم هذه الأمة. ثم قسمهم إلى ثلاثة أنواع فقال: فمنهم ظالم لنفسه، من هذه للتبعيض، ظالم لنفسه، وهو المفرط في فعل بعض الواجبات المرتكب لبعض المحرمات، إذا وقع في ماذا؟ وقع في فسق، في ظلم، لكن هذا الظلم نعبر عنه بأنه ظلم دون ظلم، لأن الظلم ظلمان: ظلم أكبر وهو المراد به الشرك الأكبر، كذلك إن الشرك لظلم عظيم، وقد يطلق الظلم يراد به ظلم دون ظلم وهو ظلم الأصغر، هذا لا إشكال كالفسق والكفر. فظالم لنفسه المراد به هنا من فعل بعض المنهيات وترك بعض الواجبات. قال: ومنهم مقتصد وهو المؤدي للواجبات التارك للمحرمات، وقد يترك بعض المستحبات ويفعل بعض المكروهات كما مر معنا مرارا. ومنهم أي بعضهم سابق بالخيرات بإذن الله، وهو الفاعل للواجبات والمستحبات التارك للمحرمات والمكروهات وبعض المباحات، يعني يترك بعض المباحات. إذن ظالم لنفسه وقع في ظلم، هذا الظلم له جهتان، إما ترك واجب أو تلبس به بمحرم هذا أو ذاك، لكن بشرط ألا يكون ترك الواجب مما يخرج به من الملة كالصلاة، وألا يكون التلبس بالمنهي مما يخرج به من الملة كالسجود للصنم. ولذلك قال: الصفين من عبادنا. إذن الواجب الذي تركه لا يخرجه من الملة، والتلبس بالمنهي الذي فعله لا يخرجه من الملة. فقوله من عبادنا هذا يدل على أنه لم يفعل، لم يترك واجبا يخرجه من الملة، ولم يتلبس بمنهي يخرجه من الملة. والمقتصد قد فعل الواجبات كلها وترك المنهيات كلها، لكنه لم ينشط لفعل المستحبات ولترك المكروهات، بخلاف السابق الخيرات فقد زاد عليه بماذا؟ بالنشاط في فعل المستحبات واجتناب المكروهات. فقسم تعالى الناجين منهم، كلام ابن كثير رحمه الله تعالى، فقسم تعالى الناجين منهم إلى مقتصدين وهم الأبرار أصحاب اليمين الذين اقتصروا على التزام الواجبات واجتناب المحرمات، فلم يزيدوا على ذلك ولم ينقصوا منه، وإلى سابق بالخيرات. فقسم تعالى الناجين منهم إلى مقتصدين، هذا من كلام الشارح رحمه الله تعالى، وهم الأبرار وأصحاب اليمين الذين اقتصروا على التزام الواجبات واجتناب المحرمات فلم يزيدوا ذلك ولم ينقصوا منه، وإلى سابق بالخيرات، وهم المقربون الذين تقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض وتركوا ما لا بأس به خوفا مما به بأس، هو الذي عناه ابن كثير رحمه الله تعالى بأنهم تركوا بعض المباحات التي لا حاجة لهم بها. وأما الظالم لنفسه فهذا فيه خلاف بين السلف، لكن ظاهر الآية يدل على ماذا؟ على أنه قد ظلم نفسه بشيء لا يخرجه من الملة. قال: ثم صفينا من عباد، صفينا كافر ليس مصطفا وليس من عبادنا، الإضافة هنا للتشريف، إذن لا يدخل ماذا؟ لا يدخل الكافر ابتداء، فالتقسيم حينئذ يكون للمسلمين المؤمنين. وأما قول من قال بأن الكافر يدخل فيه في اللفظ فقد نظر لقوله ظالم لنفسه، والنظر إنما يكون للسياق والسباق فهو أولى، لكن الخلاف موجود بين المفسرين وكذلك منقول عن السلف. ولذا قال الشارح: وأما الظالم لنفسه ففي المراد به عن السلف الصالح قولان، أحدهما المراد به الكافر فيكون كقول الله عز وجل في تقسيم في سورة الواقعة عند البعث: وكنتم أزواجا ثلاثة، زواجا أي أصنافا أو فرقا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة الثاني، والسابقون السابقون أولئك المقربون، إلى آخر الآيات. وقسمهم تعالى عند الاحتضار كذلك، فقال عز وجل: فأما إن كان من المقربين أي المحتضر فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. قال الشارح: فإن تفاضل أهل الإيمان في تقسيم هذه السورة إنما هو على درجتين، سابقين مقربين وأبرار هم أصحاب اليمين، وأما أصحاب الشمال الذين هم المكذبون الضالون فليسوا من أهل الإسلام. إذن تارة قسمهم إلى قسمين المؤمنين، وتارة قسمهم إلى ثلاثة أقسام. قال: فليسوا من أهل الإسلام باتفاق، وإنما الخلاف في الظالم نفسه في آية فاطر، يعني في هذا الموضع ليس المراد بقوله وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال ماذا؟ ليس المراد به المسلم، إنما أراد به الكافر، كما مر معنا في أخذ الكتاب باليمين أو الشمال. والقول الثاني في تفسير الظالم لنفسه وهو الصواب أن المراد به عصاة الموحدين، عصاة الموحدين، فإنهم ظالمون لأنفسهم ولكن ظلم دون ظلم. هذا محل وفاق لا نزاع فيه، وهو ماذا؟ أن الظلم ظلمان، ظلم أكبر ومرادف للشرك الأكبر والكفر الأكبر، وظلم أصغر، وكذلك الفسق فسقان، وكذلك الكفر كفران. لكن في موضع الكفر على جهة الخصوص الأصل فيه في النصوص أن يحمل على الأكبر وليس على الأصغر إلا بقيد من كتاب أو سنة. لابد من ماذا؟ لابد من قيد من كتاب أو سنة. وإذا وجد إجماع من الصحابة فلا إشكال أنه كذلك يكون مساويا في الحجة، وما عدا ذلك لا يقيد بآراء أهل العلم البتة. ولكن ظلم دون ظلم لا يخرج من الدين ولا لا يخرج من الدين، يعني فاعله الذي تلبس به الظلم الأصغر، ولا يخلد كذلك في النار على عقيدة أهل السنة والجماعة. فعلى هذا يكون قسم ثالث في تفاضل أهل الإيمان، أو الصواب أنهم ماذا؟ إما ظالم لنفسه، وإما مقتصد، وإما سابق به بالخيرات. وهذا هو الصواب الذي عليه أكثر المفسرين، أن هذه الآية أو الظالم لنفسه في هذه الآية آية فاطر، المراد بها الموحد الذي وقع في ذنوب ومعاص، حينئذ حكمنا عليه بالظلم والفسق، ولكن الفسق الذي هو دون فسق وكذلك الظلم. ورجح هذا القول ابن القيم رحمه الله تعالى، يعني أنه الظالم لنفسه مراد به الموحد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فهذا ظلم لنفسه مقرون بغيره، فلا يدخل فيه الشرك الأكبر. انظر قال ماذا؟ ظلم لنفسه مقرون بغيره، يعني استدل بقرينة تدل على أن المراد به ماذا؟ ها، الموحد. لأنه لو قال قائل أنا أفهم منه أن الظالم لنفسه الظالم أطلقه الباري جل وعلا، والأصل في الإطلاق حمله على الكمال، يعني الظلم الذي يخرج من الملة، هذا استدلال صحيح. الاستدلال من حيث هو استدلال صحيح وقاعدة صحيحة. وكذلك لو قال أحمل الكفر في مواضع إذا أطلقه الباري جل وعلا، حينئذ نحمله على الكمال فيكون الأكبر، هذا استدلال صحيح ولا إشكال فيه. بل هو الأصل كما ذكرنا سابقا أن الكمال لا سيما في الكفر يحمل على الأكبر المخرج من الملة، هذا الأصل. إذا قيدته إيتي بدليل بآية أو كتاب، بآية أو سنة أو إجماع عن الصحابة، وإلا بقينا على الأصل، هذا هو الأصل. ونزيد عليه فائدة كما ذكرنا في مفيد المستفيد، أن الأصل في التكفير أنه عيني لا نوعي، هذا الأصل. لأن الباري إذا أسند الحدث إلى الفاعل فالمراد به هو كما قال: قد أفلح المؤمنون، كل شخص اتصف بصفة الإيمان فالفلاح وصف له، حينئذ حمله على النوع دون العين يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. وهذا الذي يظهر العلم عند الله تعالى، وتم بحث إن شاء الله نأتي به في موضعه، أن الصحابة إنما فهموا ذلك من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ويؤيد ذلك ما ذكرناه عن شيخ الإسلام ابن تيمية وحمد الوهاب، أن إقامة الحجة بلغ القرآن، هكذا بلغ، بمجرد أن تبلغ أن يبلغه القرآن. هل يشترط الفهم أو لا؟ قلنا الصواب لا يشترط الفهم. هل يشترط تحقق شروط ارتفاع الموانع؟ قلنا في مسائل التوحيد الشرك لا يشترط. إذن دل على ماذا؟ على أن الأصل من تلبس بما رتب عليه الباري جل وعلا أنه كفر، أنه حل به الكفر ووقع. ولذلك لا نقول في من تلبس بالشرك الأكبر وقع في الشرك ولم يقع الشرك عليه، قل من أين جئت بهذه البدعة؟ كذلك الذي يعيش بين المسلمين ويسمع ويعلم ثم ينكر وجوب الصلاة، لا نقول وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، هذا بإجماع أنه ماذا؟ أنه كافر. إذن صار كفر عيني أو نوعي؟ عيني. إذن كل من أنكر معلوما من الدين بالضرورة، هذا محل إجماع، ولعل الجامع الصفوان لا يخالف ذلك، أن كل من أنكر معلوما من الدين بالضرورة هو يعيش بين المسلمين، دعك من الذي يكون حديث عهد أو في بلاد نائية، حينئذ إذا كان بين المسلمين فأنكر معلوما من الدين بالضرورة ولو كان فرعا ولم يكن أصلا من أصول الدين، ما حكمه؟ بالإجماع كافر. لو قال الصيام ليس بواجب، صوم رمضان ليس بكفر، ابتدع عن الإسلام. لو قال هذا الماء حرام لا يجوز شربه كفر تدعى الإسلام بإجماع الفقهاء المذاهب الأربعة سواء كانوا أشاعرة ما تريد إلى غيرها اتفقوا على ذلك. هل نقول وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه؟ لا. إذن يدل على ماذا؟ على أن الأصل في من وقع في هذا الكفر أنه عيني لا نوعي. ومتى نقول أنه نوعي لا عيني؟ فرع، وهو إذا كان حديث عهد بإسلام، إذا قرينا جعلناه ماذا؟ نوعيا لا عينيا. كذلك الذي يكون ماذا؟ في بلد نائية ولم يكن عنده معلوم من الدين بالضرورة ولا غيره، استوت عنده الأمور، حينئذ إذا وقع في محظور شرعي في مثل هذا النوع نقول وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه. شيخ الإسلام هنا رحمه الله تعالى نظر إلى دلالة الاقتران، وهي أن الباري جل وعلا قرن هنا الحديث من أوله إلى آخره عن المؤمنين، فذكر في ضمن أنواع المؤمنين الظالم لنفسه. إذن بدلالة اقتران يدل على ماذا؟ على أن الظالم هنا موحد. ولذلك قلت لكم دلالة الاقتران، وإن قال كثير من أهل الصلاة أنها دلالة ضعيفة ليس على الإطلاق، ليس بصواب، بل الصواب أنها معتبرة في مواضع بحسب السياق والسباق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فهذا ظلم لنفسه مقرون بغيره، فلا يدخل فيه الشرك الأكبر، فلا يدخل فيه الشرك الأكبر. قال الشارح: فإذا كان هذا التفاوت بين أتباع الرسل، أتباع الرسل يتفاوتون، نعم يتفاوتون، فإذا كان هذا التفاوت في الإيمان يعني بين أتباع الرسل، فكيف تفاوت ما بينهم وبين رسلهم؟ باب أولى وأحرى، يعني زيد وعمر إلى آخره أتباع محمد صلى الله عليه وسلم تفاوتوا في الإيمان، فكيف تفاوت هؤلاء مع الرسل؟ من باب أولى وأحرى، هذا الذي عناه المصنف رحمه الله تعالى. فكيف تفاوت ما بينهم وبين رسلهم؟ وقد ذكر الله تعالى أن الرسل متفاضلون، مرت معنا هذه المسألة في أركان الإيمان، أركان الإيمان خمسة فيما يتعلق به بالرسل، قلنا المتفق عليه أن الرسل ليسوا على درجة واحدة، لكن التعيين هذا من حيث الجنس نثبته كما أثبته الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، إن جاء تفسير البعض عن الصحابة عينا، وإن لم يرد قلنا بعض هذا مبهم، هل ندخل بأذهاننا ونقول هذا المراد به فلان وفلان؟ قلنا لا يجوز شرعا، لأن ما أطلقه الشارع يجب إطلاقه، وما قيده وخصصه يجب تقييده وتخصيصه، هذا الذي يكون طريقا لفهم النصوص. قال: وقد ذكر تعالى أن الرسل متفاضلون، فقال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، ورفع بعضهم درجات. قلنا هنا قولان للمفسرين: منهم من عين البعض هذا بأنه نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من عمم وأطلقه، قال: ما دام النص مطلق نحتاج إلى مقيد، وكما ذكرنا سابقا إن صح عن الصحابة شيء بذلك فهو معتمد، وإلا بقينا على الإطلاق، وذهب إلى إطلاق من الشوكاني رحمه الله تعالى كما ذكرناه في نقلنا عنه فتح القدير. قال: وقد تقدم تقرير ذلك في موضعه، وكما أخبر الله تبارك وتعالى عن تفاوت في الإيمان في دار التكليف، كذلك جعل الجنة التي هي دار الثواب متفاوتة الدرجات مع كون كل منهم فيها، فقال في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان، إلى آخر الآيات الدالة على تفاضلهم في الجنات. تفاضلوا لماذا في الجنات؟ لتفاضل إيمانهم وأعمالهم، ودل ذلك على أنهم متفاضلون في أنفسهم، فالتفاضل في الجزاء دليل على التفاضل في الأعمال، ولا شك أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان كما مر إلى آخر السورة. وكذا في سورة الواقعة أخبر بصفة الجنة التي يدخلها السابقون أعظم وأعلى من صفات الجنة التي يدخلها أصحاب اليمين، يعني الجزاء والتفاوت فيه يدل على تفاوت أهله. وكذلك في سورة المطففين قال تبارك وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، إلى آخر الآيات، ودل ذلك على أن التفاضل حاصل في الجزاء، والتفاضل في الجزاء يدل على تفاضلهم في إيمانهم وأعمالهم.

في ألفيته في المصطلح. ثم إذا أهلت يعني صرت أهلا صنف، أما قبل ذلك فلا تصنف. فإذا كان كذلك، فإذا أردت أن تبحث وتستقل لابد أولا من أهلية، ثانيا لا تجعل كلام أهل العلم أصلا، لأننا وجدنا كما ذكرت في جميع المسائل الإيمان والعذر بالجهل قول الوضعية ليس عندهم كتاب ولا آية ولا حديث، يعني وجدت بعضهم يكتب من أول المسألة 150 صفحة يفرغ حتى أشرطة، قال ابن باز رد عليه فلان إلى هذا علم هذا. إذا تحاكمنا واختلفنا ترجع إلى أشرطة وتفرغها تقول هذه حجة عليك، هذا هذا كلام فاسد، هذا لا يسلكه إنسان شم رائحة العلم. وإنما أهل العلم قد يصيبون فيثنى عليهم، وقد يخطئون فتحمد مكانتهم. العلم في مكانتهم لا ننازع فيها، لكن ليسوا معصومين. وإذا كان كذلك فنرجع إلى الكتاب السنة. على كل هذه فوائد عارضة. قال هنا: وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص جمع قميص، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر رضي الله تعالى عنه الفاروق وعليه قميص يجره يعني مسبل يجره، لكن هذا في النوم ليس في الحقيقة. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. يعني يؤول بماذا؟ بالدين. وبعضهم يؤول بالعلم وهو صحيح كذلك. حينئذ هذا يدل على أن من رأى أنه مسبل في نومه أو رأى شخصا ما، فالأصل فيه أنه محمول على هذا النوم. قال ابن رجب: هذا الحديث نص في أن الدين يتفاضل، أن الدين يتفاضل. ما وجهه؟ لأنه قال: عرضوا علي وعليهم قمص، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعمر يجره، إذن دل على التفاضل، ففسره بالدين النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أن الدين يتفاضل. قال ابن رجب: هذا الحديث نص في أن الدين يتفاضل، وقد استدل عليه بقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، يخاف النفاق على نفسه حقيقة أو تواضعا، حقيقة ليس تواضعا كما قال كثير من الشراح، بل هو حقيقة. قال: ذكره البخاري تعليقا ملزوما به، والمقصود بيان أن الناس متفاوتون في الدين بتفاوت الإيمان في قلوبهم، متفاضلون فيه بحسب ذلك، فأفضلهم وأعلاهم أولو العزم من الرسل، وأدناهم المخلطون من أهل التوحيد، أهل الظالم لنفسه الذي سبق، وبين ذلك مراتب ودرجات لا يحيط بها إلا الله عز وجل الذي خلقهم ورزقهم. وكما يتفاوتون في مبلغ الإيمان من قلوبهم يتفاوتون في أعمال الإيمان الظاهرة. لماذا؟ كما يتفاوتون في ما يكون في القلوب يتفاوتون في الأعمال الظاهرة للقاعدة، وهي التلازم بين الظاهر والباطن، بين الظاهر والباطن. ما معنى التلازم بين الظاهر والباطن؟ بمعنى أنه إذا وجد الباطن وتحقق به لزم منه وجود الظاهر، صحيح؟ يعني إذا تحقق بالإخلاص، انظر لتفهم قضية شرط كمال هذه، إذا تحقق الباطن عمل القلب بالإخلاص والمحبة والرجاء لزم من ذلك أن يصلي، فإذا لم يصلي دل على ماذا؟ على أن قلبه قد خلا من أعمال القلوب، فكيف يتصور؟ وإذا خلا من أعمال القلوب انتفى ماذا؟ انتفى الإيمان قطعا، لأنه هو لا ينازع في أن عمل القلب داخل في مسمى الإيمان، وإنما ينازع في ماذا؟ في أعمال الجوارح. حينئذ نقول ثمت، وعندنا قاعدة وبينا فيما سبق أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما من سلفي من أئمة السلف والخلف الذين على منهج السلف ذكروا أعمال القلوب إلا وجعلوه أصلا، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلحت صلحت صلحت ماذا نفهم؟ لسان العرب إذا مضمنة للشرط، فعندنا فعل شرط وعندنا جواب شرط، ومعلوم عند العقلاء الذين شموا رائحة العقل أن الجواب مرتب على الشرط وجودا وعدما، إن وجد وجد، إن انتفى انتفى. إذن صلاح الظاهر مبني على صلاح الباطن، فعدم صلاح الظاهر يدل على ماذا؟ على عدم صلاح الباطن. فكيف نقول بأن أعمال الظاهر شرط كمال؟ بمعنى أنه لو تركها كليا لا يؤثر في إيمانه، هو مسلم باق على إسلام، يقول هذا باطن، هذا لم يقل به أحد من السلف، فتنبه لي لها. وإذا فسدت ها فسد سائر الجسد، هكذا، ألا وإن في الجسد مضى إذا صلح صلح جسد كله، وإذا فسد جسد كله. إذن الصلاح والفساد في الظاهر مبنيان على الصلاح والفساد في الباطن. هذا حديث عظيم يدل على هذا القاعدة، وهي تلازم بين الظاهر والباطن. هذا الذي عناه رحمه الله تعالى، قال: وكما يتفاوتون في مبلغ الإيمان من قلوبهم يتفاوتون في أعمال الإيمان الظاهرة، بل والله يتفاضلون في عمل واحد يعمله كلهم في آن واحد وفي مكان واحد. ولذا كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قد يكون المصلي بجوار صاحبه، يعني مصل آخر، ومع ذلك بينهما كما بين السماء والأرض. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والفاسق الملي ذو العصيان لم ينف عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص. هذه مسألة الثالثة. الفاسق الملي، فاسق اسمه فاعل، فسق يفسق، فاسق على وزن فاعل، فسق فسوقا من باب قعدة، من باب قعدة يعني ماضيه على وزن فعل، والمضارع منه يفعل يقعد. فسق يفسق اسم الفاعل فاسق، كما أن اسم الفاعل من قعد يقعد قاعد، هكذا يقيل من باب، يعني أنه مضطرد مثله في الماضي والمضارع اسم الفاعل. فسق فسوقا من باب قعد، خرج عن الطاعة، خرج عن الطاعة، هكذا قاله اللغة، هذا كلام صاحب المصباح المنير، فسق يفسق إذا خرج عن الطاعة. والاسم الفسق، الاسم الفسق وهو فاسق، والجمع فساق وفسق، فساق جمع فاسق، وفسق كذلك جمع فاسق. قال ابن الأعرابي: ولم يسمع فاسق في كلام الجاهلية، كما قالوا في النفاق ومنافق، لم يسمع فاسق في كلام الجاهلية مع أنه عربي فصيح ونطق به الكتاب العزيز، يعني علم من جهة الكتاب. ويقال أصله خروج الشيء من الشيء على وجه الفساد، يقال فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها، وكذلك كل شيء خرج عن قشره فقد فسق. إذن هذا خرج عن ماذا؟ عن الطاعة. الأصل في المسلم أنه يلتزم ماذا؟ طاعة ربه جل وعلا، فإذا التفت يمنة أو يسرى بترك واجب أو فعل محرم فقد فسق، خرج عن الطاعة. ثم قد يكون فسقا أكبر وقد يكون فسقا أصغر. الفاسق الملي، وصفه به بالملي نسبة إلى الملة، وهي الدين والشريعة، دين والشريعة. ذو العصيان أي صاحب العصيان أي العاصي، قلنا ذو العصيان ذو، هذا بمعنى ماذا؟ بمعنى صاحب، بمعنى صاحب، من ذاك ذو إن صحبة أبانا، فأضيف إلى العصيان، والعصيان هذا مصدر، حينئذ يكون بمعنى العاصي اسم فاعل، أي الذي تلبس بالمعصية. قالوا: عصى العبد مولاه عاصيا، من باب رمى رميا، فهو عاص، فهو عاص. وجمعه عصاة، والاسم العصيان، وأما المعصية فهي مقابلة للطاعة، طاعة فعل المأمور صحيح، والمعصية فعل المنهي عنه، سواء كان المنهي عنه ماذا؟ ترك واجب أو تلبس به بمحظور. والفاسق الملي ذو العصيان لم ينف عنه مطلق الإيمان، لم ينف عنه مطلق الإيمان. ومر معنى القاعدة، ذكر ابن القيم فرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق. الشيء المطلق المراد به الكامل، ومطلق الشيء المراد به الناقص الذي معه أصل الإيمان. إذن الفاسق الملي الذي خرج عن الطاعة ولم يخرج عن الملة، ملي يعني لا زال باقيا في الملة، ولذلك ممكن أن يقال الفاسق الملي احترازا عن الفسق الأكبر، صحيح؟ يمكن أو لا؟ قال والفاسق الملي يعني الذي ينسب إلى ماذا؟ إلى الملة، الذي لا زال على الشريعة على الإسلام، احترازا عن ماذا؟ عن الفاسق الذي لا يكون فاسقا مليا بل قد خرج عن إسلامه، إذن هو باقي. إذن قد يكون عندنا فاسق وقع خرج عن ملة بمعنى تلبس بناقض من نواقض الإسلام، لم ينفع عنه مطلق الإيمان بل معه الإيمان وأصل الإيمان، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هذا محل إجماع بين السلف، وإن خالف الخوارج المعتزلة فلا عبرة بهم في مثل هذه الأصول. لكن هذا استدراك، بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال تدل على ماذا؟ على الاستمرار، ما زال في انتقاص. يقال انتقص الشيء أي نقص، كلما ارتكب المعاصي حينئذ يزيد ينقص، وكلما أتى بالطاعات ازداد إيمانه، وكلما تلبس بالمعاصي حينئذ نقص، ومر معنى الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات ونقص يكون بماذا؟ بالزلات والمعاصي. قال المصنف رحمه الله تعالى: هذه المسألة الثالثة من مسائل الفصل، وهي أن فاسق أهل القبلة لا ينفع عنه مطلق الإيمان بفسوقه ولا يوصف بالإيمان التام، لا ينفع عنه أصل الإيمان ولا يوصف بالإيمان التام، فلا يقال هو مؤمن فيطلق هكذا، لما نقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة لابد أن نقيد الإيمان، فنقول معه أصل الإيمان، معه إيمان ناقص، هو ناقص الإيمان، ولا تقول هذا مؤمن بمعنى أنه تطلق له الإيمان الكامل، قل هذا لا. لماذا؟ لأن الشرع فرق بين النوعين، الذي تلبس بالمعصية هذا فاسق، والذي لم يتلبس بالمعصية تركا لواجب أو فعلا لمحرم هذه منزلته أعظم، الله عز وجل قسم المؤمنين ليسوا على مرتبة واحدة كذلك ما مرة، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فإذا كان المقتصد الذي لم يتلبس بمعصية أدنى منزلة من السابق بالخيرات فمن باب أولى الذي تلبس بالمعصية أن يكون أدنى من المقتصد. قال لا يوصف، قال وهي أن فاسق الأهل القبلة لا ينفع عنه مطلق الإيمان بفسوقه ولا يوصف بالإيمان التام، ولكن هو مؤمن ناقص الإيمان، ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة، يعني عبر بهذا أو عبر بهذا، قل مؤمن ناقص الإيمان، أتيت بالمراد، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لابد من الإشارة إلى أنه ليس معه الإيمان المطلق، هذا الأصل. فلا يعطى الاسم المطلق كامل يعني، ولا يسلب مطلق الاسم حتى في النفي لا ينفع عنه، فلا يقال ماذا؟ ليس بمؤمن، هل ينفع عنه ليس بمؤمن؟ هذا غلط، لا في الإثبات ولا في النفي، وإنما نتوسط بعبارة تدل على أنه قد انتقص من إيمانه بقدر ما فعل من الذنوب، قدر النقص الله أعلم بها لا نحكم بذلك، يعني نحن نقول ماذا؟ زاد إيمانه، كيف زاد إيمانه؟ إلى أي قدر؟ الله أعلم به، لأنه الإيمان في أصله في القلب، والذي يطلع على القلوب هو الله أعلم، كذلك العكس، وإنما نثبت له بما أظهر من ظاهره. ولذلك ذكرنا مرارا أن الإيمان كما قال ابن تيمية وغيره واستغلها المرجئة أن أصل الإيمان في القلب والعمل فرع، وليس مراده رحمه الله تعالى أنه كفرع الشجرة الذي إذا أزيل بقيت الشجرة، لا، أن الفرع فرعان، فرع إذا زال الأصل، وفرع لا يزول، حينئذ نتوسط بين الأمرين. فإذا كان كذلك حينئذ نقول الذي يدل على ما في القلب هو العمل، هو العمل. ولذلك لما ادعى من ادعى المحبة القلبية لله عز وجل طالبهم بماذا؟ بالعمل الظاهر، قل إن كنتم تحبون الله، أحب الله، كلنا ندعي ماذا؟ أحب الله، ونجلس من العشاء نحب الله، نحب الله، ثم ماذا؟ ها لا عمل، محبة صادقة؟ ها أجيب، لو جلس يوم 24 ساعة أحب الله أحب الله مثل الصوفية، ها حينئذ نقول أثبت أن هذه المحبة موجودة في القلب، ما الدليل عليها من جهة الشرع؟ الاتباع. الاتباع يكون في الظاهر فقط أو في الباطن فقط أو فيهما معا؟ فيهما معا، ولذلك جعل الظاهر علامة على الباطن. ولذلك إذا رأيت شخصا لا يصلي ولا يفعل شيئا تحكم على أن الإيمان قد خلا من قلبه. هل شققت عن قلبه؟ نعم، قل نعم شققت عن قلبي. في مثل هذه الصور أعطاك الله تعالى من السماء آية تدل على ما في قلب زيد من الناس. إذا لم يظهر العمل الصالح ولم يتلبس بمعصية أو تلبس بمعصية، لنا أن نحكم بما جعله الله تعالى قرينة بكونه قد فوت أو فرط أو ترك العمل الظاهر بأن العمل بأن الإيمان في القلب قد خلا. قل إن كنت، هذه الآية لو ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارس السالكين لها له كلام جميل جدا، من فهمه علم ارتباط الظاهر بالباطن، ولا يمكن أن يقولن مرة واحدة بأن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان. قال التلازم هنا بين الباطن والظاهر وجعل اللازم الدال على الملزوم هو الاتباع، فإذا انتفى الاتباع انتفى ما في القلب، وإذا انتفت المحبة، المحبة ركن في الإيمان بالإجماع، ركن في الإيمان، ولذلك إذا انتفت انتفى الإيمان. ما دليل وجود المحبة في القلب؟ العمل الظاهر واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نقصان الاتباع دليل على نقصان المحبة، وعدم الاتباع دليل على عدم المحبة، وإذا عدمت المحبة عدم الإيمان، فكيف يقال بأن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان؟ ولذلك يتأمل طالب العلم في مثل هذه المسألة ويرجع إلى أقوال السلف. إذن هنا قال رحمه الله تعالى فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم، يعني أصل الإيمان، والمراد بالفسق هنا هو الأصغر يعني ليس الأكبر الذي قيده به بالملي، وهو عمل الذنوب الكبائر التي سماها الله ورسوله فسقا وكفرا وظلما مع إجراء أحكام المؤمنين على عامله. أو كذلك فاسق الملي معناه ماذا؟ أحكام المسلمين جارية عليه كذلك، وكذلك الظالم لنفسه ظلما أصغر أحكام المسلمين جارية عليه، فإذا كان كذلك فالمراد به ظلم دون ظلم وفسق دون فسق، معناه أنه مسلم، وإذا ثبت إسلامه حينئذ نقول ماذا؟ تجري عليه أحكام المسلمين، لكن لا نقول مؤمن كامل الإيمان، هذا الذي يبحثه أهل السنة والجماعة في هذا الموضع. وأما إخراجه من الملة نقول هذا ليس مذهب أهل السنة والجماعة بل هو مذهب الخوارج. خوارج يكفرون بماذا؟ بالمعصية. المعصية هذا لفظ مجمل. بالكبائر التي هي دون الكفر. نعم، قال هنا رحمه الله تعالى وهو عمل ذنوب الكبائر التي سماها الله ورسوله فسقا وكفرا وظلما مع إجراء أحكام المؤمنين على عاملها. إذن هو مؤمن باق في دائرة الإسلام وتجرى عليه أعمال أحكام المسلمين، هذا لا خلاف فيه بين السلف، لا خلاف فيه بين السلف. فلو مات بين المسلمين نصلي عليه أو لا؟ نصلي عليه، ويرث ويورث إلى آخره، الأحكام جارية وزوجته باقية لا ينفسخ النكاح إلى آخره. أما إذا وقع في ناقض من نواقض الإسلام وأجمع على أهل السنة أن هذا ناقض واعتقدت أنه كفر، لا تقل خوارج، ولو كنت أخالفك في هذا المال لا تقل خوارج، ما دام أنه كفر بناقض كفر بمكفر ترجع إلى كلام العلماء وترجع إلى كلام السلف، هل اعتبروا هذا الذنب كفرا أم لا؟ إذا اعتبروه كفرا لا سيما فيما إذا أجمعوا عليه، كونك لا تحكم بمن وقع فيه أنه يكفر أو لا يكفر هذه مسألة في التنزيل، لك أن تخالف إن كان معك دليل، لكن مباشرة من كفر بالمكفر تحكم عليه بأنه خارج تكفيره، قل هذا باطل، انتبه لي لهذه المسألة. قال رحمه الله تعالى فإن الله تعالى سمى الكاذب فاسقا، سماه ماذا؟ فاسقا، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، فاسق هو كاذب، سماه ماذا؟ سماه فاسق. لماذا؟ لكون الكذب كبيرة من الكبائر، إذا وجد الشرط الذي يصح الوصف بكونه فاسقا وهو قد ارتكب ذنبا من الذنوب لكنه دون الشرك دون، فنحمل حينئذ الفسق هنا ماذا؟ على فسق أصغر، لأن الكذب عندنا قاعد عندنا مجمع عليه أمر وهو أن الكذب ليس ذنب لكنه ليس بمكفر، صحيح؟ ليس هل كذب على النبي صلى الله عليه وسلم مسألة خلافية تبحث فيه بالمصطلح، كذب على غير النبي صلى الله عليه وسلم هذا المراد هنا. فحينئذ نقول الكذب معصية من المعصية، ذنب من الذنوب، كبيرة من الكبائر، يخرج من الملة. الجواب لا، إذا سمى الباري الكاذب فاسقا جعلنا هذه قرينة على أن المراد به الفسق الأصغر لا الأكبر. قالوا مع هذا لم يخرج ذلك الرجل الذي نزلت فيه الآية من الدين بالكلية، ولم ينفي عنه الإيمان مطلقا، ولم يمنع من جريان أحكام المؤمنين عليه. أو كذلك فاسق، جاءكم فاسق بنبأ، فاسق يعني كاذب، سماه فاسقا وبقيت أحكام المسلمين جارية عليه ولم ينفي عنه الإيمان ولم يصفه به بالكفران. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أي كفر دون كفر. القرينة قلنا الكفر الأصل في الشرع، انتبه لهذه وتأمل، ولك أن تبحث ورد علي لا إشكال فيه أنك تبحث أن الأصل في الكفر بالكتاب والسنة هو الكفر الأكبر، وأن الأصل في الكفر الذي تلبس به أنه ماذا؟ أنه كفر عيني لا نوعي، ولك أن تبحث وتنظر في المسألة. وقال صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، الحديث وغيره. وقال الله سبحانه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، قاتلوا والقتال هذا كبيرة من الكبائر، وسماهم وصفهم بماذا؟ بالإيمان. من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فسمى الله تعالى كل من الطائفتين المقتتلتين مؤمنة، وأمر بالإصلاح بينهما ولو بقتال الباغية، ثم قال فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم لم ينفي عنهم الأخوة، أخوة الإيمان، لا فيما بين المقتتلين ولا فيما بينهما وبين بقية المؤمنين، بل أثبت أخوة الإيمان لهم مطلقا، فقال عز وجل إنما المؤمنون إخوة، ولو فعلوا كبائر، ها ولو فعلوا كبائر، إنما المؤمنون كل مؤمن لم يفعل ما يخرجه عن الملة فهو ماذا؟ فهو أخ لي أخيه المؤمن. لكن إذا ارتكب ناقضا لا، ليس بأخ لي للمؤمن، ليس بأخ لي المؤمن. إنما المؤمنون إخوة وأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. كذلك في آية القصاص أثبت الإيمان للقاتل والمقتول من المؤمنين، وأثبت لهم كذلك الأخوة أخوة الإيمان. فقال تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع من أخيه، أضاف إليه الضمير يعود إليه، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف أداء إليه بإحسان. وكذلك الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، قد حصل شيء من الصحابة بذلك كذلك ولم يكفر بعضهم بعضا، ولا منافاة بين تسمية العمل فسقا أو عامله فاسقا وبين تسميته مسلما وجريان أحكام المسلمين عليه. يعني الفسق قد يجامع ها الإسلام، قد يجتمع الإيمان والكفر، صحيح أم لا؟ فيه تفصيل، لا تطلق هكذا نعم أو لا، لا فيه تفصيل. الكفر الأكبر لا يجتمع مع الإيمان، نقيضان كالليل والنهار، إما ليل وإما نهار، لست أنت الآن في ليل ونهار ولا في لا ليل ولا نهار، صحيح؟ إذن هما نقيضان، إما إيمان وإما كفر، فلا يجتمعان إلا إذا كان الكفر كفرا أصغر، لأن الكفر الأصغر ذنب من الذنوب ليس به بناقض من نواقض الإسلام، فيجتمعان. أما هكذا الإيمان والكفر يجتمعان أو لا يجتمعان؟ لا يجتمع، لا فيه تفصيل، لابد من التفصيل. إذن لا مانع من أن يوصف بالفسق الأصغر مع ماذا؟ مع الإسلام، وتجري عليه أحكامه المسلمين. ولا منافاة بين تسمية العمل فسقا أو عامله فاسقا وبين تسميته مسلما وجريان أحكام المسلمين عليه، لأنه ليس كل فسق يكون كفرا، بل هو فسق دون فسق وكفر دون كفر. لكن لا تكون هكذا كل شيء تقول فسق دون فسق وكفر دون كلا، لابد من النظر في الأدلة. ولا كل ما سمي كفرا وظلما يكون مخرجا من الملة. قال ولا نقول إنه في النار مخلد، بل أمره للباري تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفا عنه وإن شاء أخذه بقدر ذنبه، وإلى الجنان يخرج إما تعالى الإيمان، يعني هذا باعتبار ماذا؟ عقيدتنا فيه في الآخرة. المسألة الأولى الفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، هذا باعتبار التعامل في الدنيا. إما تاب، هل يخلد في النار؟ الجواب لا يخلد في النار. لماذا؟ لأنه مات على التوحيد، وكل من مات على التوحيد فإجماع أهل السنة والجماعة أن مآله إلى الجنة، وإجماع أهل السنة والجماعة أنه غير مخلد في النار، وإجماع أهل السنة والجماعة أنه قد يدخل النار، ولا نلزم قد يدخل وقد لا، قد لا يدخل. لماذا؟ لأنه قد يعفو الباري جل وعلا عن هذا الذي أراد به بهذه. ولا نقول أي لا نعتقد، كذلك القول قد يأتي بمعنى الاعتقاد، ولا مانع أن يحمل على اللفظ، لكن المقام هنا مقام ماذا؟ مقام بيان اعتقاده. ولذلك قال هذا قول أهل السنة والجماعة، يعني ما المراد به؟ يعني اعتقاد أهل السنة والجماعة، قول أهل السنة والجماعة، قول السلف، يعني اعتقاد. فالقول قد يطلق على الاعتقاد. قال ولا نقول إنه في النار مخلد، إنه مخلد في النار، أين اسمه إن؟ لا ضمير، خبر لا مخلد، لأنه أراد، ليس المراد، انظر للتقدير هنا، إذا قلت إنه في النار يعني يدخل النار، هذا ليس عقيدة السنة والجماعة. عقيدة السنة والجماعة قلت بالإجماع أنه قد يدخل النار، كذلك إذن قد يكون في النار لكن لا على وجه الخلود. فالحكم المنصب هنا على نفي ماذا؟ نفي الخلود، ليس نفي الدخول، صحيح؟ ولا نقول إنه في النار، هل هكذا لو وقفنا يصح أن يكون خبرا؟ لا يصح. لماذا؟ لأن الذي وقع في ذنب ومات عليه وكبائر قد يدخل النار، وليس هذا المراد. المراد ماذا؟ أنه غير مخلد في النار. ولذا قال ولا نافية، ولا نقول إنه مخلد في النار، ونفي الخلود لا يستلزم نفي الدخول، صحيح؟ نفي الخلود لا يستلزم نفي الدخول، كما أن الدخول لا يستلزم الخلود. انتبه لهذا، ولذلك احفظ كلام القيم رحمه الله تعالى، الإيمان إيمانان، هذا من جميل ما نحفظه على القيم لأنه فيه فائدة. الإيمان إيمانان، إيمان يمنع دخول النار وإيمان يمنع الخلود من النار، الأول لن يدخل النار، الثاني قد، لا نقول يدخل، قد يدخل النار. إذن المراد هنا نفي الخلود وليس نفي دخول النار، انتبه لهذا. ولا نقول إنه، إذن الضمير هنا اسمه إن في النار، هذا متعلق بقوله مخلد، مخلد هذا هو خبر إن. ولا نقول إنه في النار مخلد، بل هذه للانتقال، بل أمره وشأنه وحاله للباري جل وعلا، اسمه من أسمائه جل وعلا، تحت أراد أن يفصل في كونه أمره للباري. طيب هذا إجمال، هل جاء النص بالتفصيل؟ نعم، أمره للباري فيدخله النار، أمره للباري فيعفو عنه، نقول هذا وذاك، جاء النص بماذا؟ بأنه قد يعفو عنه وبأنه قد ماذا؟ قد يدخله النار. إذن أمره للباري فيه إجمال، فيحتاج إلى تفصيل. فقال تحت مشيئة الإله النافذة، نافذة فاعلة، نفذ الأمر والقول نفوذا ونفاذا مضى، وأمره نافذ أي مطاع، ومر معنى ذلك. إن شاء، حذف الهمزة، إن شاء بارجا لو عفى، عفى عنه وتجاوز، عفى الله عنك أي محى ذنوبك وأثر الذنوب كذلك، إن شاء عفى عنه، هذه حالة. وإن شاء الباري جل وعلا آخذه بذنوبه فعاقبه عليها، وهنا أخذه بذنوبه لا يستلزم أن تكون المؤاخذة بالعذاب في النار، صحيح؟ قد يؤاخذ بذنوبه قبل القبر، عند النزع، ثم قد يكون في القبر، ثم قد يكون في الموقف والمحشر. إذا لم تطهر ذنوبه بذلك فليس ثم إلا النار. إذن أخذه بذنوبه بمعنى عاقبه، والعقوبة ليست محصورة في ماذا؟ في النار، بل هي أعم من النار. تنبه لذلك، بقدر ذنبه وإن شاء أخذه، أخذه بماذا؟ بقدر ذنبه، يعني عاقبه، قدر الشيء مبلغه. ثم إلى الجنان، وإلى الجنان جمع جنة، يخرج إن مات على الإيمان. قال رحمه الله تعالى: هذه المسألة الرابعة من مسائل الفصل، ولا نقول إنه أي الفاسق بالمعاصي التي لا توجب كفرا، التي لا توجب كفرا، وهذا القيد مأخوذ من قول الملي ولا نحتاج إلى ذكره، في النار مخلد، بل نقول أمره مردود إلى الباري، أمره يعني الأمر بمعنى ماذا؟ بمعنى الشأن. وقول مخلد الخلد بالضم البقاء والدوام في دار لا يخرج منها كالخلود، ولذلك قال دار الخلد الآخرة لبقاء أهلها. وخلد يخلد خلودا دام وبقي وأقام، دام وبقي وأقام، والمراد به هنا التأبيد، أنه لا يكون مآله إلى النار فلا يخرج منها، هذا الذي عناه. وإلا قد يطلق الخلود ويراد به المكث الكثير كما هو في لسان العرب، وعليه تحمل آية القتل. قال: ولا نقول إنه في النار مخلد، بل نقول أمره وشأنه مردود حكمه للباري في الجزاء والعفو تحت مشيئة الإله النافذة في خلقه، إن شاء الله عز وجل عفى عنه وأدخله الجنة من أول وهلة برحمته وفضله، وإن شاء أخذه أي جازاه وعاقبه بقدر ذنبه الذي مات مصرا عليه، كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابي بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب، هذا الشاهد، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة لهم، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. إذن المعاقبة والمؤاخذة قد تكون في الدنيا وقد تكون في الآخرة، فبايعناه على ذلك. قال: وإلى الجنان يخرج من النار إن كان قد مات على الإيمان، كما تقدم في أحاديث الشفاعة، وأنه لا يخلد في النار أحد مات على التوحيد، بل يخرج منها برحمة أرحم الراحمين ثم بشفاعة الشافعين. قال رحمه الله تعالى: والعارض تيسير الحساب في النبأ، ومن يناقش الحساب عذب. هذا مرة فيما سبق. والعرض تيسير الحساب في النبأ، الخبر، ومن يناقش، مناقشة الاستقصاء في الحساب، مناقشة الاستقصاء في الحساب، عذب، الألف للإطلاق، والمعذب هو الله عز وجل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال: في هذا البيت إشارة إلى تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، الآيات، كما في صحيح البخاري وغيره من طرق عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب إلا هلك. قالت: قلت يا رسول الله، جعلني الله فداك، أليس يقول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض، يعرضون، ومن نوقش الحساب هلك، وفي رواية عذبا، وقد سبق هذا في محله. وقد قدمنا في نصوص الحشر وأحوال الموقف والميزان ونشر الصحف والعرض والحساب والصراط والشفاعات وغيرها ما يعلم به تفاوت مراتب الناس وتباين أحوالهم في الآخرة بحسب تفاوتهم في الدار الدنيا من طاعة ربهم وضدها من سابق ومقتصد وظالم لنفسه. إذا باعتبار هذه المراتب الثلاث يحصل التفاوت في الدنيا في التعامل الأحكام الشرعية، وكذلك في القبور، وكذلك ما بعده، وكذلك إذا دخلوا الجنان. إذا عرفت هذا، قال الشارح رحمه الله تعالى، إذا عرفت هذا فاعلم أن الذي أثبتته الآيات القرآنية والسنن النبوية ودرج عليه السلف الصالح والصدر الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أئمة التفسير والحديث والسنة أن العصاة من أهل التوحيد على ثلاث طبقات. الطبقة الأولى قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم، رجحت حسناتهم بسيئات، يعني وزنت هذه بتلك، فالراجح ماذا؟ الحسنات. فأولئك يدخلون الجنة من أول وهلة ولا تمسهم النار أبدا. طبقة الثانية قوم تساوت حسناتهم سيئاتهم وتكافأت فقصرت أو قصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار، وهؤلاء هم أصحاب الأعراف. يعني في أحد أقوال المفسرين في تفسير الأعراف من تساوت حسناتهم وسيئاتهم، قال فهؤلاء هم أصحاب الأعراف الذين ذكر الله تعالى أنهم يوقفون بين الجنة والنار ما شاء الله أن يوقفوا، ثم يؤذن لهم في دخول الجنة. طبقة الثالثة قوم لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الإثم والفواحش، مصرين على كبائر الإثم. هل الإصرار قيد أم لا؟ قيد، لا شك أنه قيد. لذلك الذي يقع في الذنب ولا يصر عليه هذا يعفى عنه، لكن الذي يصر هو الذي ترتب عليه الأمر. قال مصرين على كبائر الإثم والفواحش ومعهم أصل التوحيد، فرجح السيئات بحسناتهم، يعني صارت السيئات أكثر وأعظم من الحسنات. فهؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم، فمنهم من تأخذه إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حقويه، ومنهم فوق ذلك، حتى إن منهم من لم يحرم منه على النار إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. وهؤلاء هم الذين يأذن الله تعالى بالشفاعة فيهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لغيرهم الأنبياء من بعدهم الأولياء والملائكة ومن شاء الله أن يكرمه كما تقدم بيانه في الشفاعة وغيرهم. قال ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى. ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا، يعني عقيدة السنة والجماعة أن الذنب ذنبان، ذنب مكفر مخرج من الملة، فالعقيدة أنه يكفر، وليست العقيدة أن نؤوله ونحرفه ألا يكفر كفر دون كفر، لا، وإنما نكفره به، وهذا ليس البحث فيه، وإنما الذنب الذي يكون دون ذلك ولم يدل دليل الكتاب والسنة والإجماع على أنه لا يكفر، حينئذ لا نكفر به. إذن الذنب ذنبان، انتبه لهذا. الآن كما ذكرت سابقا كل من كفر قيل خوارج تكفيري، وهذا من الظلم البين، حتى بعضهم يعني يأتي بالمسائل هكذا يقلد غيره. يا أخي لا يجوز شرعا أنت تقول أنت لا تكفر هذا الذي يعبد الصنم لكونه جاهلا، ولا بد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع. تحتج بكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ابن تيمية سوى القاعدة بين الكفر والبدعة والفسق، يعني لا أكفر إلا بتحقق شروط انتفاء الموانع، ولا أبدع إلا بتحقق شروط انتفاء الموانع، ولا أفسق إلا بتحقق شروط انتفاء. لماذا إذا جئت في الكفريات قلت لابد من ماذا؟ تحقق شروط الموانع. وإذا أردت أن ترمي غيرك بالبدعة والفسق والضلال والتكفير والخارجية حينئذ أطلقت اللقب هكذا دون أن تحقق شروط انتفاء الموانع. لماذا تفصل بين الأمرين؟ هل أنت متبع أم صاحب هوى؟ هكذا الآن مبتدع ضال خارجي إلى آخره، هل أقمت الحجة؟ أنت تعذر بالجهل مطلقا، ما بقي أحد إلا وعذرته بالجهل، حتى من لم يكفر اليهود النصارى قلت ماذا؟ معذور بالجهل، سلمنا لك. لماذا قد أكون جاهلا فكفرت حاكما؟ لماذا لا تعذرني بالجهل؟ لماذا لا تقم علي الحجة؟ لماذا لا تأتي بالقاعدة تحقق شروط انتفاء الموانع؟ لماذا؟ لماذا تفصل بين الأمرين وهو شيء واحد؟ ابن تيمية الذي تحتج به وتجعله فيصلا ولا ترجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لم يجعل القاعدة مقيدة بالكفر فقط، وإنما عمم، قال لا أكفر ولا أبدع ولا أفسق حتى تقام عليه الحجة وتتحقق سنة الموانع. لماذا تفصل بين الأمرين؟ صحيح أم لا؟ هكذا الآن يقول هذا خارجي، لماذا؟ هو في بلد بعيد ما رآه لعله سمع صوته فقط، يقول هذا خارجي، لماذا؟ هل تحققت من سنة الموانع؟ قد أكون جاهلا، لماذا لم تقم عليه الحجة؟ رأيت كيف الموازين عندهم ليست موازين شرعية، هي جهمية مغلفة باسم السلفية. قل أن تجد من يزعم السلفية وهو سلفي بالفعل، لأن السلفية معناها كتاب وسنة على اتباع فهم السلف والتجرد عن ماذا؟ عن التقيد بالأشخاص، هؤلاء عباد العلماء، يأتي إلى قول عالم فيجعله أصلا، ويأتي إلى الكتاب والسنة يجعله خلفه ظهريا. إذن نقول ما القاعدة؟ واحدة، ذنب لا يكفر به، ذنب يكفر، كفرت بالذنب الذي يكفر به. جاهل، علمني، أقم علي الحجة، تحقق من الشروط، قد يكون عندي مانع، حينئذ نقول لا بد من إقامة هذا على هذا إلزام. أنا لا أقول بهذا، لكن هذا إلزام لهم، لتعلم أن القضية مبنية على الهوى وليست على العلم، ليست على العلم. يفعل الكفر الأكبر صباح مساء، والله يعلن الكفر الذي لا نزاع فيه من الطعن في الشرع إلى آخره، ثم يقال إما أن يقال كفر دون كفر، وهذا لا شك أنه باطل، وإما أن يقال وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه. إذا من هو الكافر؟ كما يقول الشيخ محمد إبراهيم، يأتينا إن شاء الله الدرس القادم، يقول هؤلاء أنكروا حكم التكفير، هكذا يقول هؤلاء ليس عندهم كافر إلا ما نص عليه القرآن، وهو كفر إبليس وفرعون، وما عداه ليس بكافر، هو الواقع هذا. ولذلك إذا أردت أن تضيق على من يعمل بهذا قل أعطني واحد كافر، اجمعوا كلكم أنتم الذين تعذرون بالجهل وعندكم قاعدة حق شرعة، أعطوا كلكم اجتمعوا في موضع، أعطوني واحد بس كافر في الدنيا، ما يوجد أبدا، ما يوجد عندهم كافر البتة، لو فعل ما فعل، لو سب الله حتى مسألة السب وسب النبي صلى الله عليه وسلم والسجود كلها فيها قولات، لابد من ماذا؟ لابد من اعتقاد، لابد من عذر به بالجهل، على كل ما سبق يكفي. قال ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا، أي مسلما، لا نكفر يعني لا ننسبه إلى الكفر. كفرت زيدا أي نسبته إلى الكفر، فسقت زيدا أي نسبته إلى، فعل تدل على النسبة. ولا نكفر بالمعاصي، الباء هذه سببية، نعم يعني بسبب المعاصي، بسبب المعاصي مؤمنا أي مسلما إلا مع استحلاله، يعني اعتقد ماذا؟ اعتقد أنه حل، هو معصية محرم، فإذا اعتقد حله حينئذ ماذا؟ اعتبره كافرا، إلا مع استحلاله لما جنى الذنب عليه يجنيه جناية جره إليه، فالجناية الذنب والجرم، وما يفعل الإنسان مما يوجب عليه العقاب والقصاص في الدنيا والآخرة. قال الشارح هنا ولا نكفر بالمعاصي، والمراد بها الكبائر التي ليست بشرك، هكذا قال الشارح في معرج القبول عندكم، قال ولا نكفر بالمعاصي والمراد بها الكبائر التي ليست بشرك. إذن الشرك ماذا؟ هذا شيء آخر نكفر به، وهذا كما ذكرنا محل إجماع، الشرك الأكبر محل إجماع، لا يلبس عليك أحد أن المسألة فيها خلاف، وأنه يعذر بالجهل إلى آخر ما يقال من الجعجعة التي لا تبنى على كتاب وعلى سنة، من أقوال إما أن يقص منها، وإما أن تكون أقوال لبشر ليسوا معصومين، قد يصيب قد يخطي، وتجعل حاكمة على كتاب والسنة. قال مؤمنا مقرا بتحريمها معتقدا له، إذن هذا احتراز أم لا؟ هذا احتراز، مؤمن يعني مسلم يعتقد أن هذا زنا حرام، زنا حرام، حينئذ فعله ارتكبه، هذا عاصم لله مسلم باق على الإسلام، لكن لو اعتقد حله قال لا الزنا هذا لا بأس به، هذا جائز، من قال لكم أنتم رجعيون؟ ها، حينئذ قال هذا قد كفر، صحيح، لأنه قد استحل، ما معنى استحل؟ يعني اعتقد أنه حلال. ولا نجعل عقيدته بكونه حلالا إلا بدليل، لأن هذا أمر قلبي، فإذا صرح بلسانه حينئذ نقول هذا قد اعترف على نفسه بأنه قد حلل ماذا؟ ما حرم الله عز وجل. فإذا قال الربا مباح لا إشكال فيه، قال الزنا مباح لا إشكال فيها، قد كفر ارتد عن الإسلام، هذا ليس محل النزاع، إنما إذا اعتقد أنه حرام فتلبس به. ما حكم عند أهل السنة؟ قاطب إجماع أنه مسلم باق على إسلامه ولا نكفره، هذا محل إفاق. قال رحمه مؤمنا مقرا بتحريمها معتقدا له، مؤمنا بالحدود المترتبة عليها، ولكن نقول يفسق بفعلها ويقام عليه الحد بارتكابها، وينقص إيمانه بقدر ما تجرأ عليه منها. والدليل على فسقه ونقصان إيمانه قول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، عقاب حد، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. أي فسق؟ فسق دون فسق، هذا محل إجماع. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وما في معناها من آيات الحدود والكبائر، لأن الكبائر تدل على ماذا؟ تدل على أنهم قد بقوا على إسلامه، لأنه لو خرج عن الإسلام ها من بدل دينه ها فاقتلوه، هكذا النص، من بدل دينه فاقتلوه، هذا الحكم الشرعي. كونه لا يقتل وإنما تقام عليه التعازير والحدود دل على أنه باق على إسلام، لأن الردة لها حكم خاص، لها حكم خاص. قال وما في معناها من آيات الحدود والكبائر، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، يعني كامل الإيمان عندما هو ناقص، هو مؤمن باقي أصل الإيمان معه، وإلا لو أخذنا بظاهره وجعلنا النص محكم فقط لوحده حينئذ وقعنا في إشكال، لأن ظاهر النص لو نزعناه وفصلناه عن سائر النصوص لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، بمعنى ماذا؟ أنه انتفى عنه الإيمان وقت فعله الزنا. وهل الانتفاء على أصله بمعنى أصل الإيمان؟ لو نظرنا إلى ظاهر النص فقط لقلنا ذلك، لكن كما ذكرت لكم سابقا أن فعل السلف وطريقة السلف في معاملة النصوص ليس في جعل آية واحدة هي الحاكمة على القرآن كله، وجعل نص من حديث النبي هو الحلاة، طريقة السلف الجمع، ولذلك هم يفعلون ذلك في مسائل الصلاة مثلا، صلوا كما رأيتموني أصلي، يجمع الأحاديث كلها بعضها يكمل بعضا فينتج ماذا؟ الصلاة كاملة. كذلك الزكاة تجمع الأحاديث فتكون الزكاة كاملة. كذلك الحج، هل يقف مع حديث واحد بالصلاة ثم يهجر سائر الأحاديث؟ فاته كثير، قد يفوته أركان واجبات سنن، لكن يجمع هذا إلى ذاك، هذه السنة دل عليه حديث كذا، وهذا الواجب دل عليه حديث، طيب إذن كذلك هذا دل على أنه كفر، وهذا دل على أنه إذن تجمع بين النصوص. ليست هذه قضية خاصة بالصلاة والزكاة، نحتاج مع النصوص بعضها مع بعض. من وقف مع نص فقط لم يفعل خيرا قط وجعله حاكم على القرآن كله ضل السبيل، فقع في حرج، يقول لا هذا ليس منهج السنة والجماعة، إنما تجمع النصوص بعضها مع بعض، هذه طريقة التفقه، لكن بولين بالصحفيين، وإذا كان كذلك حينئذ جاءت هذه الطوام. قال رحمه الله تعالى لا يزني الزاني حين يزني، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. الحديث نعم الحديث الصحيحين وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله تعالى. والدليل على أن النفي في هذا الحديث وغيره ليس لمطلق الإيمان بل لكماله هو ما قدمناه من النصوص. انظر الفقه المصنف، الدليل على أن الإيمان هنا في هذا النص هو في ظاهره لو وقفنا معه فقط دون سائر النصوص كفرنا، وهنا جاءت مسألة ماذا؟ الخوارج. ولذلك قلت لكم كل صاحب بدعة لابد أن يتكي على نص. الخوارج عندهم أدلة من كتاب والسنة، والمرجع عندهم أدلة من كتاب والسنة، لكن ليس كل من استدل بدليل صح له الاستدلال، هيهات هيهات، وإلا صحة البدع كلها. لماذا؟ لأنه أراد أن ينسب هذه البدعة إلى الشرع، ولا يمكن أن ينسبها إلى الشرع إلا بماذا؟ إلا بدليل يدخل به إلى الشرع، فلابد أن يأتي إلى آية يحرفها، ولابد أن يأتي إلى نص يحرفه، ولابد أن يأتي إلى أقوال العلماء، إما أن يأخذ المشتبه وإما أن يقص من أول وآخر كما يفعل، وهذا موجود، قد وجدنا تتبعنا بعضه يترك بعض الكلام من أوله ومن آخره الذي يكون ناقضا لأصله، فيأتي ببعض الكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أو شيخ الإسلام محمد الوهاب ويجعله دليلا له، وأصلا لو كان من أوله إلى آخره لا يصلح أن يكون دليلا. صحيح؟ لأن الرجال لا يحكمون على الشرع، هو الحاكم، تبي لهذا، هذه الإنسان قد يعني يصعب عليه أن ينطق بها فضلا عن أن يعمل بها، لكن لابد من هذا أن تقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، ليس ثم حج البتاء، إنما المرد إلى الكتاب والسنة. قال والدليل على أن النفي في هذا الحديث وغيره ليس لمطلق الإيمان بل لكماله هو ما قدمنا من النصوص التي صرحت بتسميته مؤمنا وأثبتت له أخوة الإيمان وأبقت له أحكام المؤمنين. قال إلا مع استحلاله، يعني اعتقاد الحل لما هو محرم، لما جنى، لما وقع فيه الجناية، هذه المسألة الخامسة، وهي أن عامل الكبيرة يكفر به باستحلاله أو يكفر لبس، يكفر باستحلاله أو يكفر باستحلاله إياها، بل يكفر بمجرد اعتقاده بتحليل ما حرم الله ورسوله. يعني هل يشترط أن يعمل مع اعتقاد الحل أو بمجرد الحل؟ بمجرد، ولو لم يعمل، لو قال إنسان الزنا مباح حلال لا سيما في هذا الزمان ضرورة، ماذا يفعل الناس؟ المهور غالية وقد يعيش بين فساد كما يقول بعضهم، حينئذ يقول إذن جاز له أن يزني، لا سيما إذا كانت زانية، حينئذ يقول هذا ماذا؟ هذا أحله. لو لم يفعل، ولو لم يفعل، إذن لا يشترط في تنزيل الكفر في باب الاستحلال أن يعمل، فالعمل ليس قيدا، وإنما القيد ما هو؟ أن يعتقد عمل أو لم يعمل، هذا الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى. قال: بل يكفر بمجرد اعتقاده بتحليل ما حرم الله ورسوله لو ولو لم يعمل به، لأنه حينئذ يكون مكذبا بالكتاب ومكذبا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك كفر بالكتاب والسنة والإجماع. فمن جحد أمرا مجتمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة فلا شك فيه بكفره. صحيح، هذه قاعدة لكنها ذهنية لا وجود لها في الخارج. من أنكر معلوما من الدين بالضرورة ولو فرعا من الفروع، ولو سنية السواك تدري، ولو قال السواك ليس بمشروع، كفر. لماذا؟ لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. بعضهم يظن أن المعلوم من الدين بالضرورة لابد أن يكون واجبا أو محرما، لا، حتى نص أهل العلم على إباحة الماء، لو قال الخبز حرام ومثل شيخ الإسلام ابن تيمية بذلك، الخبز حرام، قال الخبز حرام، ماذا يصنع الناس؟ لو قال الخبز حراما أو قال الماء حراما كفر، تدعى عن، لأن هذا إنكار للمعلوم من الدين ولو كان المجمع عليه مباحا. إذن ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى. ثم قال رحمه الله تعالى: وتقبل توبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة. وتقبل التوبة قبل الغرغرة، يعني تردد الروح في الحلق، كما أتى في الشرعة يعني الشريعة مطهرة أي المنزهة عن كل نقص. هذه المسألة السادسة، وهي أن التوبة إذا استكملت شروطها مقبولة من كل ذنب كفرا كان أو دونه. يعني لو وقع في ناقض من نواقض الإسلام فتاب، تاب الله عليه. ما الدليل؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة، إن الله يغفر الذنوب الذنوب دخلت عليه جمع حلي بأل، أفاد العموم، أفاد العموم. قال رحمه الله تعالى: من كل ذنب كفرا كان أو دونه، وقد دعا الله تبارك وتعالى إليها، إلى التوبة جميع عباده، فدعا إليها من قال المسيح هو الله، ومن قال هو ثالث ثلاثة، ومن قال يد الله مغلولة، ومن قال إن الله فقير ونحن أغنياء، ومن ادعى لله الصاحبة والولد، فقال لهم جميعا: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ودعا إليها من هو أعظم محادة لله من هؤلاء، وهو من قال: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. فقال تبارك وتعالى لرسوله موسى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك تخشى. قال طغى، سماه ماذا؟ طاغية، قبل أن يصل إليه موسى عليه السلام. إذن الاسم ثابت قبل الرسالة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. العذاب الهلاك في الدنيا وفي هذا المنفي، وأما الأسماء فهي ثابتة. ماذا تقول في هذا النص؟ ها، اذهب إلى فرعون إنه طغى، ذهب إليه موسى بعد ما ذهب إليه فسماه ماذا؟ سماه طاغية. هذه بحثناها كذلك في مفيد المستفيد، أرجع إليها. الأسماء ثابتة قبل الخبر وبعد الخبر، واضح؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى، ها قبل حتى، ها مخالف لما بعد حتى، يا من تعرف معنى حتى، حتى قال بعض أموت وفي نفسي شيء من حتى إذن حتى ها يسمع كلام الله. سماه ماذا؟ سماه كل عربي عنده شيء من لسان العرب. وخلى لسانه عن العجمة التي تؤثر فتثمر عجمة الفهم. عرف أن المشركين بقوله وإن أحد من المشركين استجار أنه وصف. وقول هنا في موسى عليه السلام طغى اذهب إلى فرعون ما بعد. ولذلك ابن تيمية قال عامة السلف على هذا. ما أدري السلفيون ماذا يقولون الآن. عامة السلف على أن الأسماء ثابتة قبل الخبر، هكذا قال ابن تيمية وذكرناه كلاما شرحناه في مفيد المستفيد. حينئذ ماذا نصنع؟ هؤلاء الذين يعبدون الأصنام لا تكفرهم، تقول معذورون بالجهل. طيب ما اسمهم؟ ها ماذا تسمي؟ مسلمون. الشارع ما سماهم مسلمين، كذلك سماهم ماذا؟ وصفهم بالشرك. إذا كانوا من لم يصل إليه رسول أصلا، ما جاءه رسول، سماه مشركا، فكيف بالذي يحفظ القرآن كما يقول؟ وكيف الذي يصلي مع المسلمين؟ وكيف الذي يأتي ويحج ويفعل أفعال المسلمين ثم بعد ذلك يعبد غير الله؟ وقع في الشرك، اسمه مشرك، يجب أن تسميه مشركا. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في مسألة تارك الصلاة وفي الحكم بغير ما أنزل الله يقول مسألة يكفر لا يكفر يخرج من الملة مسألة ثانية، لكن عندنا أصل سماه الباري كافر، يجب أن نسميه كافرا. فتقول تارك الصلاة كافر غصبا عنك، رضيت أو ما رضيت سميه كافرا. لماذا؟ لأن النبي قال قد كفر. إذن يجب أن يتحقق الوصف ثم تبحث مسألة ثانية وهي ماذا؟ يخرج من الملة أو لا يخرج من الملة. هذا الذي عبد الأوثان يجب أن تسميه سلفيا وتتبع السهل وتقول سلفي، يجب أن تسميه مشركا ثم يخرج من الملة أو لا اعتبرها مسألة ثانية. إذا فرق بين المسألتين. هذه مسألة الأسماء ثابتة قبل الخبر قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأنه لابد أن نقول قال ابن تيمية لأن الرجال حكبونا عنده عامة السلف على هذا. وإذا قال ابن تيمية عامة السلف معناه ماذا؟ إجماع، وقد نقلنا ذلك في موضعه وارجع إليه. إذا قال هنا ماذا؟ فائدة عظيمة، اذهب إلى فرعون إنه طغى. إذا لم يذهب بعد كذلك، فقل له فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك. سماه طاغية. قالوا في الآية الأخرى اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، ودعا إلى التوبة من عمل أكبر الكبائر وهي الشرك وقتل النفس بدون حق والزنا. فقال تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ودعا إليها من كتم ما أنزل الله من البينات والهدى، فقال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ودعا إليها المشركين قاطبة بعد، فقال بعد الأمر بقتلهم حيث وجدوا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. ودعا إليها المنافقين قاطبة، فقال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. ودعا إليها جميع المسرفين بأي ذنب كان، فقال تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له الآيات. هذا من المصنف من عجيب تصنيفه، يعني ذكر لك أنواع ذنوب عظيمة، وثم من هو مفسد في الأرض فكيف بالمسلم الذي وقع في الذنب؟ فمن باب أول، فإذا دعا فرعون ودعا المنافقين ودعا المشركين فكيف بك أنت أيها الموحد إذا وقعت في معصية؟ فأنت أقرب الناس إلى التوبة من أولئك الملاحدة، لكنهم كذلك يدعون إلى التوبة. قال وغيرها ما لا يحصى، بل لم يرسل الله تعالى الرسل وينزل الكتب إلا دعوة منه لعباده للتوبة ليتوب عليهم إنه التواب الرحيم. وفي الصحيح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم، كان على راحلتي بأرض فلات ففلتت منه علي طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبين هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال: أذنب عبدي ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. وفيه عن أبي موسى عن النبي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. والأحاديث في شأن التوبة والحث عليها في تكفيرها للذنوب كثيرة جدا، لها مصنفات مستقلة، وحيث ذكرت من الآيات والأحاديث فإنما المراد بها التوبة النصوح، وهي التي اجتمع فيها ثلاثة شروط: الأول إقلاع عن الذنب، نقول على الذنب لأن الذي يمارس الذنب يقول استغفر الله، هذا ليست بتوبة، استغفاره كما قال يحتاج إلى استغفار. الثاني الندم على فعله. الثالث العزم على ألا يعود فيه، فإن كان في ذلك الذنب حق لآدم لزم استحلاله منه إن أمكن، يعني كالغيبة، لأن قد تفسد، يعني الإذن والسماح والاستدان قد يفسد ما بين الناس، حينئذ يكتفى بذكره الحسن. قال لحديث: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم فإنه ليس ثم دينار ولا درهم، الحديث بالصحيح. وهذه الشروط في كيفية التوبة، لابد من اجتماع هذه الشروط الثلاث مع ما يتعلق به بحق الآدم. قال ابن القيم في مدارج السالكين رحمه الله تعالى: وهذا الذي ذكروه بعض مسمى التوبة، يعني اشتهر عند أهل العلم ماذا؟ أن التوبة النصوح لابد من تحققها بثلاثة شروط وشرط يتعلق بالآدميين. قال: وهذا الذي ذكروه بعض مسمى التوبة بل شرطها، وإلا فالتوبة في كلام الله ورسوله كما تتضمن ذلك تتضمن العزم على فعل المأمور والتزامه، فلا يكون بمجرد الإقلاع والعزم والندم تائبا حتى يوجد منه العزم الجازم على فعل المأمور والإتيان به، يعني ثم تحقيق آخر، وهو أن التوبة لا يكتفي بها بهذه ثلاثة الشروط، بل لابد من عزم آخر، وهو أن يعزم على فعل المأمور واجتناب المحظور، وإلا فتوبته ليست توبة نصوحا. قال: على فعل المأمور والتزامه، فلا يكون بمجرد الإقلاع والعزم والندم تائبا حتى يوجد منه العزم الجازم على فعل المأمور والإتيان به، هذا حقيقة التوبة. قال: وهي اسم لمجموع الأمرين، ولكنها إذا قرنت بفعل المأمور كانت عبارة عما ذكروه، فإذا أفردت تضمنت الأمرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الشرط في زمانها فهو ما أشرنا إليه في المتن بقولنا قبل الغرغرة، لها شرط زمني، تلك الشروط في الكيفية لكن لها زمن يتعلق بالشخص وزمن يتعلق بالدنيا، دنيا قبل مطلع الشمس من المغرب، وأما باعتبار الشخص بذاته قبل الغرغرة قيامته الخاصة. قال: وهي حشرجة الروح في الصدر، والمراد بذلك الاحتضار عندما يرى الملائكة ويبدأ بها السياق. قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، يعني قبل أن يأتيه الملك، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وعن أبي العالية أنه كان يحدث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقول: كل ذنب أصابه عبد فهو جهالة. أو كذلك رواه ابن جرير وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة قال اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوا أن كل شيء عصي الله به فهو جهالة عمدا كان أو غيره عمدا كان أو غيره. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى الكافر المعاند قليل في الناس، الأكثر ماذا؟ الكافر الجاهل، كافر الجاهل. ولو جعلنا الجهل عذرا تبع الكفر تبع الكفر. قال رحمه الله تعالى وقال مجاهد كل عامل بمعصية الله فهو جاهل حين عملها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما من جهالته عمل السوء. وعنه رضي الله عنه قال ثم يتوبون من قريب قال بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت. وقال الضحاك ما كان دون الموت فهو قريب. وقال قتادة والسدي ما دام في صحته وهو مروي عن ابن عباس. وقال الحسن البصري ثم يتوبون من قريب ما لم يغرغر. وقال عكرمة الدنيا كلها قريب. وروى الإمام أحمد غيره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وروى ابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر. قال وهذا توقيت زمان التوبة في حق كل فرد من العباد لا باعتبار الناس كلهم، اعتبار الناس يعني انتهاء الدنيا انتهاء الدنيا. وأما في حق عمر الدنيا فقد تقدم في الآيات. إذن هذا يدل على أن النسخة التي معي بقول أما متى تغلق عن طالبها فبطلوع الشمس من مغربها، أن هذا البيت ليس من أو رجع عنه المصنف. هنا المحقق صاحبنا هذا صحح المتن على النسخ الخطية، وقلنا هذا مستقيم، هي المسألة صارت طردا يعني في الزمن السابق لم يكن طباعا صحيح، فيجمع مخطوطات ابن تيمية رحمه الله تعالى وكتاب ما فينسق بينها فيخلص إلى نتيجة. لكن في الزمن المتأخر الطباعة النسخة التي طبعها المصنف وأشرف عليها صارت هي النسخة الخطية بديلة عن النسخة الخطية، لأنه سيطبع وهذا موجود الآن يعطونه ماذا نسخة فيصحح عليها، فصارت هذه النسخة ويعطى ويصحح ويصحح ثم يعطى إلى آخره، فصارت المطبوع هو النسخة التي اعتمدها المصنف وهي التي صح عليه. أما التي كتبها خطية هذه زالت ذابت في خبر كان يعني انتهى أمره. حينئذ إذا وقفنا على نسخة مطبوعة ونسخة خطية أيهما نجعل الأصل؟ المطبوعة وليس الخطية. تجد الآن تحقق كتب السعدي رحمه الله تعالى، تحقق كتب آل مبارك، كذلك المصنف هنا مصنف أشرف على كثير من كتبه طباعة، فصار المطبوع الذي طبع في زمن المصنف إلا اللهم إذا كان خطأ مطبعي واضح بين صارت هي النسخة الأصلية. فإذا وقفنا ابنه بعد ذلك أعطانا النسخة الخطية لا نجعل الخطية الأصل طردا للأصل السابق، هذا باطل فاسد. حينئذ المصنف هنا في ظاهر شرحه ماذا؟ أن هذا البيت قال قد قدمنا، إذا البيت هذا كتبه في الخطية من المتن فلما جاء إلى الشرح أسقطه، حينئذ لو حفظته لا إشكال فيه وإذا أسقطته لا إشكال، لكن لا ينسب إلى المصلي. إذن أما متى تغلق عن طالبها فبطلوع الشمس مما، هذا البيت مذكور في النسخ المطبوع المتن وحده لكنه ليس في المعارج، وهو قد أسقطه ولفظه يدل على ذلك. ولذلك قال والأحاد نعم وأما في حق عمر الدنيا فقد تقدم في الآيات والأحاديث أنها تنقطع بطلوع الشمس من مغربها لأنها أول آيات القيامة العظام وحين الإياس من الدنيا، كما أن رؤية ملك الموت آية الانتقال من الدنيا وحين الإياس من الحياة، وكذلك الأمم المخصوف بها انقطعت التوبة عنهم برؤيتهم العذاب. قال الله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت عباده وخسر هنالك الكافرون. وبهذا قد انتهينا من هذا الباب العظيم في باب المعتقد وهو ما يتعلق بالإيمان، وقد شرحنا في أول الفصل السابق في نظم حديث جبريل وتوسعنا في ذكر أقوال أهل السنة والجماعة في معنى الإيمان، فاجمع بين الأمرين ذاك عصر وهذا فرع والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.